السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمائه الجزيلة، ومن هذه النعمة العظيمة أن جمعنا الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوته، ألا وهو مسجد ابن علي المفتوح قريبا، ولله الحمد والفضل والمنة. في هذه الليلة، ليلة الأحد الخامس من هذا الشهر، شهر الله المحرم عام 1445 للهجرة، أسيكه نوسيك وقوانزا ميمي كوني مسكيته أمباو مفنغوليوا قريبا مسيكو مچاچه يليو تنغوليا. Na nilikuwa katika wale walioalikwa kufungua msikiti kama huu, lakini qaddara Allah subhanahu wa ta'ala nilikuwa safarini, lakini tukazungumza na al-ikhwa al-fadil bu Ayman na al-akh Fathi jazahumullahu khairan kwamba nitakuja insha Allah ta'ala, hata kama baada ya ufunguzi, kutekeleza na kuitikia mwito wao. جزاهم الله خيرا على هذا الجهود. ثانيا أشكر أهل هذا المسجد ولو جينهم سكيتي نا ونو بليكا ونو سمامية وكل تشوت الله سبحانه وتعالى أولي بكل الخير نا وتكبلي عمل ياوهي إذن ذخير لهم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ثم بلا بلا أشكر الإخوة الحاضرون نا بعض المشايخ والحضورية هابا جزاهم الله خيرا. نا في الحقيقة هذه كلمة قصيرة لكو حتى هيه تجي مقدمة، لكن لقيت أبو أيمن جزاه الله خيرا أكفاني مقدمة، لكن نوانا لقواني مكبسا متاج ماما ما يقوم با مزيد ولا شك. على كل حال لمقدمة موقوانبا وانبتانا سهيم يا موضوعي موقوانبا تتزنقم زيا أنباوني هذا الدين وهذا الشرع شريعة الإسلام. أيها المسلمون، أولا نتومي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد، ميمريشا تومي عليه الصلاة والسلام كجين ومسكيت. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. تومي عليه الصلاة والسلام أسمى مميت عائشة رضي الله عنها اليمريشة إجين ومسكيتي في الدور، يعني في الأحياء كوني متاع كلا ميجي كلا متاع كويك ومسكيتي. نهين أمر يمتومي عليه الصلاة والسلام كويك ومسكيتي كوني متاع كما هين كتك كتكليزة أمر يمتومي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت رضي الله عنها وأمر أن تنظف وتطيب. ناكامريشا فيلي فيلي مسكيتي كسفيشوا حتى تكون قابلة للعبادة. يكتك مزنجيرا ما يقوم بمنشوا إذا كجب فاني عبادة ليس فيشوا وتطيبنا كيزي كان يتيب طيب وخور كيزي iwekwe kwenye harufu nzuri bihaitha kiingia mwenye kufanya ibada awe mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa tumanina na utulivu. Ahibati fillah, maudhui yangu kama ambavyo kwamba imetangaziwa fil haqiqa ni maudhui muhimu sana na ni maudhui nzito sana, na la shaka mimi sababu yangu kuchagua maudhui hii, sababu yangu kuchagua maudhui hii kwanza ni kujinasihi nafsi yangu na nyinyi mnaonisikiliza hapa na yoyote ambaye itamfikia hii sauti. Fil haqiqa haya mambo yanatuhusu sote, na sababu msingi ya kuchagua kuzungumza mada hii ni ile taksir kubwa niliyoiona kwenye hii babu. Sote kuna aina fulani ya kasoro kwenye hili jambo, hata kama sikuli lakini juz'i, hatutoki hapa ndani kwa njia hii au ingine, hatukosi nau'u i'rab. Fa maqsudu al-muhadhara awalan al-mutakallim nafsuhu ثم السامعون وسب كلنا ذاك ذلك الرجل لا نخلو من نوع اعراض ولو جزئي ولو جزئي. لا كما مكيendelea kwa muhadhara mtakuja kuona wazi kwamba ni masala ambayo kwamba yahitaji inaya wa tarkiz wa indhar an-nas, kwa sababu sahi ghafla imekuwa kubwa sana andini Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ghafla imepelekea waliaadha billah mpaka kwa baadhi ya wengine wetu imekuwa sasa atharu sharia, imekuwa taabu kuonekana athar hadha shar' alhakim. Fa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha ahwalana wa an yasturana wa ya'fu anna innahu wali dhalik wal qadir alayh. Hi muhadhara kwa haraka haraka, taduru hathi almuhadhara ala arba'at anasir ambazo kwamba tutazipita insha Allah ta'ala kwa wepesi, hatta la utila alaykum. Al-unsur al-awwal سنتكلم أو نبين ما معنى الإعراض، ما مقصوده وما مراده، معنى الإعراض ما ناكي النين قوانزة إليه ما ناكي نيني الإعراض عن دين الله عن شرع الله، الإعراض عن هذه الشريعة ما معناه. ثانيا تتزمم زيها أنواع الإعراض، أنواع الإعراض يعني العنصر الثاني. الثالث تتزنكم زيها ذكر بعض صوره، الإعراض لها صور، الإعراض يكون صورة نماذج، ما هي هذه النماذج أما يكون لو وقع الإنسان تتسمى فلان معرض عن الدين ومعرض عن الشريعة، وهذه صوره. أخيرا نمشي التزنجمزية بعض آثاره السيئة، هي إعراض عن الشرع، ما هي آثاره، أثرياك نتيجاك مآفاياك النين مآفا هي لجامب مانا نجامب خطير جدا، لا شك هلكوسي آثار سيئة. فما هي بعض هذه الآثار السيئة لهذا الأمر؟ أحبتي في الله، أصل الشريعة، الشريعة أنزل لتتبع، شريعة يمترمش وسيسك ويفواتا ولتطاع نيطي وشريعة الله سبحانه وتعالى، نهي أنه ملينغو يا كتوم ومتومي محمد صلى الله عليه وسلم كتوم وكتسيسه. يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع biidhnillah. Haya ndo malengo. Tume alayhi salatu wasalam ametumwa kwetu kwa ajili tumtii, sio tushindane naye wala tumpinge wala tumkatae. Wa mimma yudaddu ta'a, jambo ambalo kwamba lapingana na hiyo taa ambayo ndo malengo ya kuletwa mtume nini? Al-i'rab. Fal-i'rab imma an yudadda ta'a au yaqdaha fihi. Hada huwa imma iondoshe taa kabisa bil kulliya au ijuruhi sehemu ya taa, taa iwe dhaif kwa sababu ya ile i'rab iloingia katika masala. طيب ni nini maana ya i'rab? Sikiliza maana yake. Al-i'rab, الإعراب كلغة هو الانصراف عن الشيء بالقلب. الانصراف عن الشيء عن الشيء نيكوليوندوكيه جامبو كلياچا بقلب بالقلب كومويو كيمويو فاوتاكي جامبو فلان ايه تو ساسا إعراب كيسويلي سما كوبانيونغو كوبامغونغو jambo kaliona hivyo kaligeukia kenda zani, hadha isma i'rab. Kwa hivyo al-insiraf an ash-shay bil qalbi, hiyo ndo maana i'rab, ni kulikataa jambo kimoyo, moyoni hulitaki kaliepuka. Wal muradu huna kwenye muhawara, maksudi ya i'rab kwenye hii muhawara nini? تركه مع زهد فيه, ni kuiacha sharia ikiwa umekwasikana hauna haja nayo, sio kwamba haukupata fursa kuisoma, sina haja nayo sasa kwenye moyo. Tastaghni an zuhdan anhu, umekwasika hauhitaji, yani hii elimu hatuhitaji sisi, au hizi dini, hii sharia hatuhitaji kama. Hiyo ndo maana i'rab. Hiyo ndo maana nini i'rab? Tarku الشرع تزهدا فيه وعدم مبالاة فيه, نكتجالي حتى هوجالي مامبو يا شريعة كبسا وفنجا شريعة وكروغا مامبو حتى هوجالي. ينما نيني إعراض عن الشريعة. لا شك هذا الأمر خطير في لجامبني هتاري سانا, أنه أنا محاضرة تزنغمزة وهتاري وهي لجامب لو يزاكم تمتو كني ديني au hata kama hatotoa kwenye dini, lakini yuko kwenye khatari kubwa, ala khatarin azim. Kwa hivyo hiyo ndo maana ya nini al-i'rab, na yafanana maana yake na kilma chengine, vilma vingine vilokuja kwenye Qur'ani, madhumuni ya maana yake ni kama i'rab, kama as-suduf, as-suduf an ash-shay yani al-i'rab. يقول الله تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا, يعني يعرضون, يعرضون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الصدوف هو الإعراض, بمعنى ذل ذل كلمة شنينة شنينة معنى إعراض التولي, التولي وتولوهم معرضون. التولي فناننا الإعراب, واضح؟ إذن كلمات أما مرادفة يا كلمة شاء الإعراب. الإعراب عن دين الله سيو مذموم مطلقا نسيو ممدوح مطلقا, سيو مذموم مطلقا وسابقنا إعراب نجينا نمزوري, نسيو ممدوح مطلقا قصبكنا إعراب نجينا نباية. قل الإعراب في تفصيل, كنا إعراض إلى بين تككانا كشريعة ويفاني بوني مزوري, كنا إعراض نجينا شريعة ميكو كتازة وصفاني. أما الإعراض الممدوح إلى بين شريعة نتاك أفاني إعراض هي ويتككانا, يتككانا أفنيونغ أفنغونغ ممبهاي, ماذا هو الإعراض عن الباطل وأهل الباطل, لا بد أن إعراض نواتش نويبوك نوكمبي أهل الباطل نباطل يا هبو كي وفني إعراض والي هبا نسيفة هو أمي أهل ومي وفني إعراض والي ومي وكمبي, لا هبا مطلوب كشريع وفنيه, مطلوب كشريع ufanye hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu na iradhihi wa umini wake. Kasema subhanahu wa ta'ala wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu. Ana sifat ahli al-iman, wakiona lahu upuzi, mambo ya fasad na upuzi, a'radu. Wanageuza migongo yao na wanatupilia mbali mambo haya wala hawayataki. Hadha wazi kuonesha hii ni iradha ambayo kwamba inatakikana kisheria. وقال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض على من تولى عن ذكرنا ولو بنيون ذكر الله وتاكي ديني وتاكي شريعة وتاكي كسوم وتكما هم يمرشوا وكمبيه سو صحبياننا وكمبيه قصوا وكون غفلة وتكو إنجيزنا ويكون غفلة وإذا الله كامرشا وبنيون وبمغون فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد illa alhayat ad-dunya wa ahamu yawni hayat ad-dunya. Utasuhubiana na mtu kama huyo, atakuingiza kwenye shughuli yake kilimwengu, uwe na ghafla upotee, wal iyadhu billah. Wazi ghairu wazi. Amma i'rad madhmum, ile ambayo kwamba imepingwa haitakikani uifanye, i'rad ni hivi, wal i'rad an shar'illah, ambao ndio unwani ya muhadhara yetu tunayozungumza, al i'rad an ad-din ilman wa ta'alluman wa fahman وعملا ونصحا له وغير ذلك. هنا إعراض مبايه وفايك فانيا وهو الإعراض عن شرع الله وآياته وأحكامه. وتكي كجوا شريع الله وتكي كجواكم ترمشنين وتكي صوم أحكام وتكي صوم اللط. لا شك هنا إعراض مذموم هيتكاني واضح كبه أنه معنى إعراض نحل ذاك. أما العنصر الثاني أنواعه أين ذاك؟ أنواع الإعراض. إعراض ذيك أين غابي؟ الإعراض على نوعين. الإعراض على نوعين ذيك أين بيلي؟ أولا يكون ذا أن يكون إعراضا كليا عن الشرع. أنتو أم بمجون شريعة كبسا حتى كي كصوم كجوا حتى كي كيفان يكاز. لا علما ولا عملا. amekata kabisa hana haja na sa fa hadha kufrun akbar wal iyad billah. Hadha kufrun akbar wal iyad billah. Yaqul Allah tabaraka wa taala wal ladhina kafaru amma unziru mu'ridun fasammahum kuffar. Allah subhanahu wa taala akawaita kuffar nani wala ambao kwamba amma unziru mu'ridun. Wakiteremshiwa aya kuonywa kukhofishwa na shar wao yuridhuna an ash-sharia hawana hajana. Hii ni kufru wal iyad billah akbar, inamtoa mtu kwenye mila akiwa nani. Wa hadha naw' min al-i'rad la yatasawwaru an muslim. Hii mara nyingi haifanyiwi na muislam. Hii mara nyingi inakwenda kwa ahlul kufr al-asli, أو كما نيو إسلام نيو ألو بكش مجينة والعياذ بالله. ما يعي شيء يعني مسلم جينة وخلاص بعد أكو بيجا شهادة موجة وموجة هانا هاجة عمي واجه عمل كبسا إيمان ياكن نيكو سيما شهادة. هذا إرجاء غالي جدا، والإرجاء الغالي كفر بلا شك، لأنه ترك العمل بالكلية أصلا ما يعمل شيء، أم بيجا شهادة وخلاص ما يعمل كتك حقوق زلا لا إله إلا الله أنا تموج. مبكر بيجي نزوج قال هو مسلم وكشتوك هو يقوم من مسلم وكسك جناك أنا أثاري يوتي. لا شك هذا إعراض كلي عن الدين ولا يجوز وهو كفر وعياذ. إنه دقوتا كتك نواقض الإسلام يذكر أهل العلم الإعراض عن دين الله ننبيه. النوع الثاني إعراض لكن جزئي واضح، حالا دون حال وشيئا دون شيء وغير ذلك. ني إعراض يا بوي كوانبا ني سهم فلاني لكن سهم ينجين هنا إعراض أنا سهم فلان. وهنا نوع تقصير في بعض أمور الدين، وهذا قادح من قوادح التوحيد. هي نجروه توحيدياك نضعفيش توحيدياك وناقص من نواقص الإيمان. Japokuwa bado ni Muislamu lakini ni mpungufu wa tauhidi mtu na ni mpungufu wa imani. Kwa sababu gani? Yeye kuna baadhi ya mambo ya dini ameyapuza, amekubali baadhi. ويفعل بالبعض الجزء ويترك الجزء الآخر ما يفهم ما يتعلم ما يحفظ شيء katika upande hiyo upande nyingine ndio kidogo kidogo anajua na hii ndio hali yetu sisi waislamu wengi na hapo mbele tutaizungumza kwa uzuri hali yetu sisi wingi tuna i'rad juz'i tena pasina kujua utamkuta mtu mu'ridan dini hata ma yaarif ndio maana nikamwambia hii maudhui ina umuhimu sana tuzungumze kwa sababu utakuta katika sisi waislamu tuingia kwenye i'rad hata hatuna habari kama tuko kwenye i'rad tuona ni wale wengine wazi na مع ذلك يبقى بعض nikasema mlengo wa kwanza ni mzungumzaji ya muhadhara na sisi tunausikia kwanza tufikirie ni sisi tunaolengwa sisi sio wengine tu saa zote tuona hao muhadhara wamekiwa watu wengine la kwanza tumekiwa sisi anfusuna awwala utakuta tukifatish ahwalana tajid baqaya al-i'rad fina hata kama mabaki mabaki mavumbi kidogo ya i'rad chuko nayo na mtaona katika ahwal mbele katika namadhij nitawatajia baadhi ya namadhij hiyo yenyewe mtaona wazi hatukosi katika i'rad fungu letu kwa hivyo alwajib arrujuu ila Allah wa tauba ila Allah subhanahu wa ta'ala wal iqbal ala hadhihi ash-shari'a wallahi fihi al-khair wal baraka ukisoma sharia ya Allah Qur'ani imeteremshwa tuisome tuifahamu tutadabbar maanihi wa ahkamihi haya ndo malengo ya kuteremshwa sharia wazi kwa hiyo ni i'rad ya pili si kulli ni juz'i kwa hivyo bado mtu ni muislamu lakini muqassir fi tauhidi wa muqassir fi imani ma kamala al-iman ma kamala imanahu wazi kwa hivyo hizo ndo aina mbili za al-i'rad amma al-unsur al-thalith ni namadhij au suwar sura za i'rad i'rad iko sura ngapi tataja baadhi al-ula as-sura al-ula al-i'rad an ma'rifat al-islam wa qabulihi ni mtu afanyie i'rad uislamu hata kata kusoma hata kujua kuna nini akitaja uislamu sema wacha wacha sitaki hata kusikiza yu'rid bil kulliyah فيعرض بسمعه وقلبه ومويه واكي na kwa kusikia pia hata kusikia واضح akitajiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah msinitajie bwana la usaddiq wala ukadhib simkatai na simsaddiqish wa hadha halu ta'ifa min al-kuffar alladhina ya'ishun bayna al-muslimin kuna ba'd al-kuffar tunaishi nao wanasikia sharia yetu wanasikia uislam wanasikia mtume hawamtusi hawamkubali mojude maana naishi na baina waislamu lakini hawakubali dini wala hawaitusi lakini la yakubali alayhi wala ukimwambia chukua islamu unabua angalia kwamba la la la ma indi wakati huwa mu'rid bi sam'ihi wa qalbihi tamaman huyu ni mtu maarufu hali yake ni kafir maarufu la nizaa fi lakini akitaka kujua uislamu ataujua maana yuishi na waislamu يعني ففي فرق كسبه هو بانا يعني عنده تمكن أكون تمكين كما تكاك يفوت حكا تيجوا لكن أيسكي كلا سيكو لكن حيتاك لا شك هين إعراض عن أصل الدين ولا كتاك يصوم ولا كيجوا نهي لا يتصور في الغالب إلا على الكفار لذلك تومي عليه الصلاة والسلام لما دعا الثلاثة من بني ثقيف البولينغانية كوني إسلامه akawaaridhia uislamu yule mmoja wao akamjibu akamwambia nini akamwambia wallahi la ukallimuka abada mtume alayhi salatu wasallam yamuita kwenye uislamu yeye jawabu alimjibu la ukallimuka abada maana akizungumza naye sasa hivi utanisilimisha ha sasa mimi dawa nini funga kabisa u'rid mu'rid tamaman la ukallimuka abada kisha akamwambia yani yahtala yani andajifanya yeye muhadari na hii ni mina albayan almadhmum wa mina sihr almadhmum ina albayan almadhmum inna min albayan la sihra mithl hadha hadha fi mahall aldhanb akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam la in kunta rasulallahi kama taqul لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. تحصيل حاصل، يعني أن شو النتيجة؟ أنا مسك قبالي، النتيجة مسك قبالي وخلاص. لكن تفلسف أنا بتفيلة فيلة ومعلومة الباطل في تشقيق الكلام معروف قال يا بصوا منين. أما بيا لئن كنت رسول الله كما تقول ووي كما نمتومي كويلي كما نفو سيما نفو داي بس لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليه ووي نمتو خطاري كجي بزانا نايا ما نوتنشين ده هوجة بس نمتومي وحق. Sasa kama ni kweli wewe ni mtume kweli, mimi nitanyamaza sikuzungumzishi kwa sababu wewe ndiye mtu hatari kubishana na wewe, utanishinda kwa hoja. Ndio maana yake. Sasa dawa nini? Sitaki. Na ikiwa ni mrongo, wala in kunta au kamwambia wala in kunta takdhibu ala Allah, ikiwa si mtume wewe wadanganya, basi fama yambaghilina an ukallimak, mimi sizungumzi na warongo. Kwa hivyo ukisema hii sio, nimekushika. Ukisema huku huko pia nimekushika. Yani ishi natija, mimi sitokubali maneno yako, uwe mkweli uwe mrongo. Wazi hadi natija. Lakini mimi mwekea hizi shurutu za kubabaisha. Ah? Kwa sababu ukiwa mkweli maana yake sitokubali kwa sababu sitakuingia mazungumzo na wewe. Na kama ni mrongo basi mimi babu au la hali zungumza na mrongo nitaka nini? Uzu billah hadha i'rad an al-islam hatta kuusikiza hakumpa mtumi fursa kumuongelesha pia hataki. Na hii maarufu ni lilkufar. Twende nyingine. الصورة الثانية إعراض نحاباً دو سيسي توكو سانا مع الأسف الشديد نمام بيكو سكتيش لكن لازم أتوازن قمزة. الصورة الثانية الإعراض عن تعلم أصل الدين. الإعراض عن تعلم أصل الدين مما لا يقوم الدين إلا به. Hapa kila mmoja ana taksir kulingana na hali yake, kiwango chake. Kila mmoja ana taksir kulingana na hali yake na kiwango chake. Wangapi tuna taksir kwenye kusoma usuluddin? Khaliki yani hata zile mambo ambazo kwamba ni umur amalia, hata umur i'tiqadia. Wengi katika sisi tukuta tuna taksir kubwa sana. Kam minan nas al-yawm ما نعرف أصول الإسلام الخمسة زي كذبيت ساسا وتفاصيلها، أما أصول الإيمان الستة، أما كوس عن الله وعن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله وعن شرعه وتكوتتنا تقصير كبها نهين النوع يعرض حتى كما ما هو جيت معرض لكن هذا هي حقيقة لنكون بها حتكوس أين يعرض حتى كما بقايا ذاك تكون هذا كحال عباد القبور كحال المنتسبين عن الإسلام إلى الإسلام كنوات ونجنسبيش نوى إسلام ونوى إسلام ونظام كانز ومكوفية وغير ذلك وهم مشركون بالله يعبدون الموتى ويعبدون الأصنام ونطوف كن قبور ونوم بميت حجزاء وغير ذلك ها ونجيت إسلام كويلي لكن مشركون بالله ومعرضون تنا مع الأسف الشديد عندهم تمكن في تعلم الشريعة وكتاك كسوم ديني سيما ويزا من علم مينيا الحمد لله مساجد كثيرة وسميش والتوحيد لكن معرضون هوا يتاكت وميبانيونغو توحيد نومي وكمبيا بيا أهل التوحيد سسهوني وجينغا وكجيتاكيا سي معذور هو وسبابه يوسكيا بالي علم التوحيد نسوميشا yeye hataki asema nikienda kisikiza mimi nitageuka niacheni haya makaburi yangu mimi na ibada zangu wa khalas. Udhu billah, hii ni i'rad ya kusoma usuluddin ambayo ni aqida yake. Na hii nini hukumu yake? Kufrun akbar, hu kafirun billah subhanahu wa ta'ala wa naqidun min nawaqid al-islam. Qala ta'ala ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين يعني الكافرين المجرم هنا الكافر إنا من المجرمين منتقمون ينتقم الله عليهم ويعذبهم يوم القيامة لكفرهم وشركهم وهي بهذه الجانب لخطار سنة utamkuta mtu mughilun fil khurafa wa mughilun fil shirk wa ilmu at-tauhid iko miskitini nasomeshwa hata kitu kwenda kusikiliza yagula haula yani mfano wahabia au kitha au kitha خلاص مستاك sitaki kusikiza kabisa kwa sababu haya mambo yao mistaki ثم akabakia na ile shirki yake akaendeleza shirki yake na ghairi dhalik la shakka huni mtu ambaye kwamba ameparaga mambo yanayovunja uislamu wake na vile vile ametoka kwenye dini wal iyadhu billah Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wal ladina kafaru amma undhiru mu'ridun niwaita Allah Allah amewaita kufar kwenye aya kwanza amewaita mujrimun wal mujrimu wal kafir kwenye aya aya pili akasarih qala wal ladina kafaru amma undhiru mu'ridun wamepanyongo Qur'ani iloshuka hawataka kusoma hawataka kusikiza tauhid wala umuru tauhid wala umuru sharia na la shakka hii ni taksir kubwa alafu aina ya pili ya hii i'rab ni mtu kufanya i'rab kwenye tafasilul ilm sio usulul ilm pengine usulul i'tiqad kidogo anajua arkanul islam al-iman mashallah mazlet lakini ahkamul amaliya amepuza hasomi halal haram ya la yaarifini halal hadha haram hadha makruh hadha mubah ma amepuza hata kusoma haya huyu ni mtu a'rada an tafasilul ilm wa tafasilish sharia huyu si kafir si kafir hu muslim bado lakinahu asi lillah baina asi baina al-isyan wa baina al-hirman yuko baina ya maasiya na baina kunyimwa khairi kam min al-khairi takupoteza ukipuza ilmu takosa khairi nyingi sana takosa kujua halal ngapi na haram ngapi na makruhat wa ghairi dhalik na akhlaq na adab yote tamkuta mtu mipuza atakusoma haya la shakka hii ni taksir japokuwa ni muislamu lakini ni mukassir katika hii bab wa ma'al asaf ash-shadid leo haya mambo mawjud wangapi katika watu leo wamepuza hilaqul ilm ma yahdhurun kabisa bora mimi si muislamu tu bora na swali na funga na nini lakini hilaqul ilm yenye kusomeshwa ndani yake masail ash-sharia al-halal haram al-amaliyat al-akhlaq majalis al-adab yote haya migura haji bihujjat yeye ameshika usul arkan islam bora kusoma arkan islam arkan iman bas la shakka hadha taqsir wa hirman lil ajr wajinyima thawabu nyingi na hii mara nyingi hupoteza mtu akafanywa akajifanya na ujbum thumma baada dhalika kaparaga makubwa zaidi ambao ya kumtoa kwenye islam khususan zama zetu kathura fihi ash-shawaghil was-sawarif 'an al-'ilm yema yema jua eh sahi subhanallah yani kam min ash-shawaghil ambao tuko nazo dunia Allah akbar dunia imetupeleka mbio na kama si dunia inatushughulisha ni ulumu za dunia alaysa kadhalik yani dunia yenyewe inatusumbua na ilmu za dunia pia inatusumbua sasa ndio maana mambo ya ulumu sharia tumeweka mbali sana kiuliza kwamba si huyu bora ajua kusoma Qur'ani ajua kuswali ajua kufunga kila na ukimwangalia vizuri hata tahara ya nafsi yake ina shida hata sala kuisali katika sharia inavyotaka ako na shida wa huwa yakul huwa muslim wa na la shakka hi wallahi ni taksir kubwa angalia kam wakati wetu katika umri twaipa kusoma sharia na kusoma ulumu zingine mimi siseme ulumu zingine zisisomwe min al-mubahat na kitu mubaha kiwezi kuharamisha kiwezi kuharamisha yabqa annahu mubahat lakin ikhwan la tabhath almubahat ala hisab alwajibat almutahattimat fi alshari'a uwezi kunambia ati ni mashghul na ulum zingine za kidunia ala hisab ilm alaqida hadha khata wadih wa hadha taqsir bayin nasata tunaona lidhalika yansha an-nash'a kwetu sisi angalia nash'a yetu ما يعرفون الاعتقاد ما يعظمون الله ما يعرفون تعظيم الله حتى تعظيم الرسول حتى بالله عليك يعني لا شك ان لي حتى صغار الاولاد هبه موليزه وامانغاليه kwenye moyo wake يعني اذا ذكرت الرسول عليه السلام انظر تعظيم الرسول في موجود الماء ضعيف جدا hajui zaidi kwamba Muhammad Rasulullah baada hapo hata hajui kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajibu an yutaa wa yuhabba wa yu'azzam ويدافع عنه تقصير موجود اليس كذلك فلا شك هيني باب مزيت سنه لا بد من التصحيح في هذا الباب الإعراض بالكلية عن العلم هي تيزونغومزي في الغالب هي المشركون ركونا لكن هي ندوغندوغو هي كهبا كسوما شريعة أحكام نآداب كنا أحكام عملية مثلا كيف تبيع كيف تشتري وجوه ونجي سوكوني نواندو تكوتا الآن تجي انجيزة كنية معاملات مينجي ربوية نوكي مو بيوم تهين ربا مدعا كيف تكوى ربا ينازع سبحان الله أنا كتا يعني يا ليت يهي مني هاوذوري حلق العلم ولا هفواتي مامو علم نوكي اوكي مواليزيها مكوسة يلي معاملة كم بيوم واتش بانا منا هي بانا يفا عزو بالله سيما فيكي حالي والله يكسكتيشا كيف تتزوج كيف تطلق كيف تتعامل مع الوالدين زود تيذني تفاصيل الشريعة أما لو تكيجا كزبوزا أنت مقصر وعاصي لله قلين وصومه زبيتو لا بد تكون في معصية ثم بعد ذلك فيه تفويت للأجر وتفوتيزا ثوابونين إذا طلبوا العلم فالله الله حتى كما هي تقصير لكن يجب أن يصحح حتى كل إن كان نستطيعين تجربوني سانا كهذورية حلق العلم كحويشة بكوض علمه وسباب امتفات مامو يا خير مينجي كن يفكوك مبيل نهي عنده واجيب ولو أمرشه إنما أنزل هذا القرآن ليعمل كما المسلمان الحسن البصري إنما أنزل هذا القرآن ليعمل إلي فيونيني تويتمين ولكن اتخذه بعض اتخذ بعض الناس قراءته عملا baadhi ya watu wameifanya ile tilawa yake ya Qur'an ndio amal kabisa haitaji tena kufanya amal kimuuliza umefanya umeifanyia amal Qur'an kwa sababu sinasoma sasa kuifanyia kazi Qur'an ni kusoma tu fina a'mal al-jawarih fina akhlaq wal adab al-mawjuda fi al-Qur'an la shakka takuta bado tuko na taksir kubwa kwa hivyo hiyo ni sura ya pili kuhepa hila kul ilm min al-i'rab na nyote mwajua ile hadithi ya wale thalathat an-nafar walungia msikitini Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye hilaka yake anasomesha mmoja akakaa astahi akaenda nyuma mwingine alitoka kuhusu yule aliyetoka alisema nini wa amma alladhi a'rada fa a'rada Allahu an wa amma thalith na wa amma thalith fa a'rada Allahu an mufassirun nasema hadithi shurah a'rada maana yake hapa ish maana yani faddala wa athara shughla ad-dunya an hilq ar-rasul أن حلق الرسول أكفضليك شغلياك يا دنياني أكتوب حلقا بوكم مصنشاجي نمتون محمد صلى الله عليه وسلم كيف تؤثر الرسول على غيره دو هابوك أعرض الله عنه أعرض الله عنه وسباب أمن فنيونغو حلق علم أم بيانا يصنشا نمتون محمد صلى الله عليه وسلم سنتون مجينة الرسول عليه السلام بديل أفني إيثار هابا أكفني إيثار شغلياك يا دنيا أكتوب علم وهذا موجود nistakutuhum watu lakini kam minan nas anafadhilisha kwenda kuangalia habari ya Samoa au mpira endelea mpira fulani wa timu fulani dhidi ya hilakul ilm akawacha hilakul ilm kwa sababu yuachelewa kule hadha mu'rid bila shaki lianahu athara al-la'ib wallahu an al-ilm fahadha hi ma'siya na atapata madhambi lazima limadha lianahu a'rada an al-ilm bi'amrin dunyawi la fa'idata fihi jambo lenye hata si dharura فالله الله هذه التقاصير تكون نازل يتاتك تلك نماذج الإعراض عن العمل نهابا بيتومو هتوتوك وينجي الحمد لله تنصوما تجوا نحضر حلق العلم ما نعرض نحضر ونستمع للعلم ما الحمد لله لكن نعرض العمل به هنا أين أنين إعراض كوبانيونغو ساسا كويفانيا كازي لعلم ونصوما بالله عليكم ناني katika sisi amefanyia kazi kila ilmu aliyojua ndio nikamwambia kulluna dhaka ar-rajul hatutoki kwenye ile taksir kwa hivyo wa kwanza sisi tunaoisoma hii ilmu kwanza kujisahihisha kuepuka ile i'rad wa huwa al-i'rad 'an al-'amal bil-'ilm hatta kama kusoma ilmu tuka nahdhuru al-majalis nastami' lil-'ilm lakini baqiya haqqi yake ilmu na nini baqiya al-'amal bil-'ilm kwa hivyo ukiwa wajua alafu hautumii ile ujuzi wako anta mu'ridun anil ilm wa huwa al-i'rad 'anil 'amal bihi kwa hivyo utaingia kama wewe wapanyongo sharia ya Allah kuifanyia kazi wa ghairu wazi na wengi pia katika sisi la haula wala quwwata illa billah tuko kwenye ibada. Alhamdulillah tunajua mambo mengi, kam min as-sunan tunazijua, kam min al-wajibat tunazijua, lakini angalia umetekeleza mangapi. Kam min al-huquq wajua Allah amekulazimisha utekeleze, umetekeleza mangapi? La shakka fi i'rab wa fihi taqsir. Kwa hivyo hii ni aina ya kupanyongo, na ni imma ni mtu afanye i'rab an al-amal bil kulliyah wa hadha ghulu fi al-irja' kama ninahitaji awache amal kabisa. Hii la shakka huni mtu kharij an al-islam, na hii ni katika sifa ya nifaq, mwenye kufanya i'rab kutumia dini haifanyi kazi, yani hafanyi amal salih kwa itlaqa na mika mgongo kabisa. Hadha aina katika anwa' an-nifaq. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Allah kawakanushia iman akasema wa ma ulaika bil mu'minin, hawa si waumini. Limadha, kwa nini si waumini? Yaquluna sami'a yaquluna amanna, kwa mdomo sisi tumeamini, tumuamini mtume Muhammad, tutamtii, lakini wakiita kwenye kutii sasa, yatawalla, wanapa mgongo, wanapa nyongo, yani a'radu tamaman. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawaita madamu wamepa nyongo kufanya amal, wamepa nyongo kuitumia ilmu wanaojua, akawaita ahlun nifaq, akawaita munafiqun. Hii ni sifa ya nani? Ya munafiq. Na akawakanushia iman, hawa si waumini. Hii ni dalili aya kuonesha hakuna iman bila amal. Hakuna imani ya kusema kwa mdomo ya raha ya irja, wewe ushapiga shahada sasa khalas ponda starehe, la la la la, hakuna imani hiyo. Imani yataka nini? Al-amal, yataka al-amal as-salih, wazi. Au vile vile katika hali hii ya i'rad anil-amal, iza kwa mtu anafanya i'rad lakini si amal salih, an ba'd baadhi ya amal salih hazifanyi, eh, na ni wajibu azifanye, la shakka hii ni mukassir, huyu ni mtu asi, si kafir, ni asi lillah, lakini ni alama katika alama za nifaka takaziwachi. Lakini mwenye kuacha amal bil kulliya, la shakka huyu kharij an alislam. Allahumma illa as-sala, isipokuwa aliacha sala, lil khilaf al-ma'ruf, lil khilaf al-ma'ruf, lakini amal zingine salih zozote akiziacha, wa huwa yu'minu billah, la shakka annahu muwahhidun aasi lillah. Allahumma illa alkiacha sala, lil khilaf almawjud, ba'd alulama yukaffiruna wa ba'd alulama yaqul kufrun duna kufr, lakini la shakka la budda min alamal, la budda min alamal. Allah subhanahu wa ta'ala amewafananisha na punda, mfano mbaya takbih kwenye Qur'an ili tusifanye. Amewafananisha na punda gani? Watu gani wanaujua alafu hawafanyi kazi? Hili alladhina ya'lamun lakini ma yaamalun indahum i'rad fi al-amal. Akawasifu na nini? Kamathali al-himar yahmilu asfar, kamathali al-himar ni kama mapunda waliobebeshwa zuo za vitabu, vitabu kwenye mgongo. Punda umtekwe gunia zima la kitabu, shistafid min dhalik, aweza kulirusha akataka likojolea galichana mikojo mari hata amebeba ilmu bebane, wazi. Kwa hivyo wale waliopewa kitabu kabla yetu wakapanyongo kukitumia kukifanyia kazi, Allah akawafananisha na nani? Punda. Mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha lam ya'malu biha, hawakuifanyia kazi, hawakufanya, waliamini kwa mdomo bas. Ishi mithaluhum kamathali alhimar, mathaluhum mathali alhimar. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala aliwaita wenye kusikiliza ilmu alafu hawaitumii, akawafananisha pia na punda, akawafananisha na punda. Kwa hivyo wote wawili, mwalimu anayesomesha na anayesikiza ilmu anayona ujuzi wa ilmu yake haitumii, yushbihu alhimar, na mwanafunzi anayesikiza ilmu thumma ma yaamal bihi mithla alhimar. Allah subhanahu wa ta'ala asema fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum 'ani tadhkirati معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة, يعني الأسد ni kama punda simba kishtusha bila navuruka, anavokimbia ilmu na anavokimbia kuitumia ilmu ni mfano punda na ikimbia simba القصور إن الأسد الذي يريد أن يهجم عليه. والله سمع فما لهم عن التذكرة يعني عن العلم، عن التذكرة يعني عن العلم معرضون. مونا ونطنيون وعلمه كيفو كلا نطنيون وكيتومي علمنا كيفان يكازي مفانواكي نفانين كأنهم حمر مستفر كيفو مونا كسكيزة ستومي يعني كما فوندا مفانواكي نمونا كجوة bila kutumia pia kama punda wala yale nao ni mfano mbaya wa kufanya tukimbie jambo hili. Sio kwamba kutaka kutusiwa watu hapa, la, kitu kufananishwa na punda au mfano kufananishwa na kitu kibaya maana yake ni tamthir, sheria ya kuambia kimbia usiingie kwenye tabia hii, ndio maana yake. Kwa hivyo wewe sasa hivi mtu ajakwambia punda wewe utaona ntusi kubwa kabisa wala utakubali. Sasa pia sheria ya kuambia usifanye upunda ukimbie ule upunda na nini ukisikia elimu itumie, na ukiwa na ujuzi wa elimu ni uitumie, hapo ndio utatoka kwenye mfano wa punda wal iyad billah. Fahada amrun khatir ikhwan la budda min at-tanbih ana hadha al-amr. Mwisho nimalizie katika namudhaji ya i'rab, al-i'rab an tahkim ash-shari'a, ni watu kukataa kuhukumu kwa sharia ya Allah wakaenda kutafuta hukumu kwa qawanin wad'iyya ولا كتب دستورية ولا حكومة ديمقراطية ولا غير ذلك. لا شك هذا من الكفر بالله. من يكواشا حكم يا الله أكيواشا معرضا، انتبه معرضا. المسمى إعراب من نمتك وتكيتك وكوكسك هنا هجناش. أما هذا حكم الله قم حكم الله يعني عذب الله عذب الله هذا مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمى إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكونا من يكون حكم مزور زيدي الله واضح كيف من يكون حكم الله أكاين لك حكم ودستور ولا قوانين وضعية تينا كونا هيلين دي وساوى وليك حكم الله لا شك هذا مشرك وكافر بالله سبحانه وتعالى. كويبو الله لوصف والمنافقون الكفار وصف كما هي ويكتا كهكم نشريع الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا واضح وهو كبالي ونكتا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. Sasa haki iko kwao, mbio wanakwambia leta hukumu Allah, leta hukumu Allah. Limana yaarifuna kama haki iko upande wao, lakini haki ikiwa dhidi yao akiambiwa hadha hukumu Allah kwamba muaridhu hawataki wala hawla wala quwwata illa. Mwisho kabisa kumalizia kabla ya adhan, nitataja kwa haraka baadhi ya athar as-sayyi'a, na hii kuhusu tahkim shar'u Allah. Kuna watu wengine wanawacha sharia ya Allah ikhtiyaran tena, na wanaikimbia wanaona bora nyingine, wakienda kuhukumu kwa kawanin na kataib hizo zao na demokratia, au sengine a'raf tukus za kabila. Kwa baa sisi kulingana na kabila yetu tuna hukumu zetu za kikabila kufanya. Leo umeiba, sasa katika kabila taambiwa lete ngamia 10, lete milioni 1 faini khalas na zako. Sha hadha alkalam, hii ni kuhakim أعراف الناس وهذا لا يجوز لا يجوز واضح. ويبقى الصحيح نمت أحكومك شريعة الله سبحانه وتعالى خصوصا وليك الجهة المنفذة لهذه الأحكام إكيوة يعني دولة تقبل هذا واضح كنا ضوابط ذاك معروفة ستكون يغني مدير. مشو بعض آثاره السيئة وإذا كسمى إعراض يكون آثار يعني إن آثار باية سانة كون نفسها كون كون ميلوك آثارها كثيرة سيئة. منها على سبيل المثال من آثاره السيئة أن الله سماه الظلم أكبر الظلم. نكتك الظلم زيلي كبو كبو لزي ظلوم نفسياكو نكو بمغونغو شريعة وكي بمغونغو شريعة وتاكي كوي سوما وتاكي كوي جوا وتاكي كوي فانيا كازي ومي ظلوم نفسياكو ظلم كبو سن وميهيما خير كبو نفسياكو كتو سوما لدين. يقول تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. نناني ذليم كمليكو يلا ما يكوان با أمكم بوشو aya za Allah akazikata. Hakuna ni dhalimu kama huyo. Wasomewa ayatu Allah, kwa nini unakataa? Wazi. Kwa hivyo al-i'rab imeitwa dhulm kisheria, ni dhulma kubwa, umeidhulumu nafsi yako. Thaniyan, katika athari zake mbaya, annaha annahu sababun li tamsi al-qulub, yani inapotosha moyo, inatia giza kwenye moyo. Akinna fil qulub, inaleta akinna, inaingiza giza. Ikawa ule mtu la yahtadi abada, haongekei tena kabisa. Fa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu, hatta umpe mawaidha mweke kikao mnasihi mpaka uchoke, utashanga ah, mbona huyu bwana sura ni namnasihi anasihiki? Kwa nini? Li'annahu mu'rid 'anid din, hataki kujua mambo ya dini, hataki kusoma, hafuatili. Sasa nasaha yako itamfaidisha nini? Nenda kamnasihi mpaka uchoke. Allah ameingiza akinna fil qulub, kahawezi tena kufuata haki. Yakulu ta'ala man adlau mimman dhukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinna. Akatia nini? Akinna. Allah subhanahu wa ta'ala ametia kizibo cha haki haingii. Wewe mimina mawaidha yako mpaka uchoke, hakubali. Hakubali. Kisha mbele Allah subhanahu wa ta'ala asema akinnatan an yafqahu, hawawezi kufahamu tena ile haki, kwish nyoyo zao zishaoza na dalala. Akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra, na kwenye masikio yao pia kuna nini? Kizibo. Hakungii kitu, kusikia hasikii, na kama masikio yana kizibo, idha ina maana kwenye moyo haingii. Ndio mwisho Allah akasema wa in tad'uhum ila alhuda falan yahtadu idhan abada. Wewe mpe hidayah, yani mpatie darasa pale, mpe mauidha mpaka utachoka nasaha, la yahtadu. Sababu nini? A'rada. Hii ndio athari mbaya ya i'rad anid din, mwisho itakufanya hukubali tena haki hata ukanasahiwa vipi. Na hili wallahi ni jambo baya sana. Ikiwa mtu ma yakbalu nasiha, hanasihiki, a'udhu billah, hadha rajul halka wal iyadhu billah, hu mwenye kuangamia saa yote. Vile vile ni katika athari mbaya ya amtadhini kisha. طيب تفضل اذان كنا 2 تو 3 نمالزي هسه هيك تفضل الذين لفت مريض ان شاء الله. نعم اثار يا 3 مبين ketika اثار مبايا ni kwamba yule al-mu'rid 'anid din yubtala bin nifaq fi al-qalb. Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza nifaq moyoni mwake kwa sababu hataki kusoma dini, hafuatilii mambo ya dini, itabakia sasa nifaq moyoni wal iyadhu billah. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وتولوا وهم معرضون فأعرضوا عن الله وعن الشريعة. إيش النتيجة؟ أنقلي أمي الله سمي فأعقبهم نفاقا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. اللهم استعان. أكينجذا نفاق وصاب من فنجا هدياك الموهيد الله سبحانه وتعالى أن صدقنا و البوبي ومالي بخلوا به فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بكسك يا مش أتبكينا نفاق يعني هم تنقوم كتبيا أتختميكنا نفاق إلين جمولة ما جزو. الله أكبر. Jambo zito sana hakika. Sababu nini? I'rad. I'rad anid-din wa umuruddin wa umurish-shari'a. Hii ndio khatari ya khutura yake, ni katika khatari zake ni. Thumma ba'da dhalik intamalizia mwisho anna al-i'rad anid-din sababun lil-masa'ib al-kawniyah. Ni katika asbab za majanga. Tukipa mgongo dini, tukaacha sharia Allah, hatutaki kuisoma, hatutaki kuitumia, hatutaki kuifanyia kazi, hatutaki kuilingania, basi Allah atatuletea maafa, atatusafisha. هذا واضح، هذه سنة كونية. الله سبحانه وتعالى أتلت زلازل صواعق أتلت سيول مفوريكو فقم بالا ولت أمين، هذا هو. يقول تعالى فإن أعرضوا وكيف إعراض فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. أميوم تومي توميسيس tukipanyongo tukakataa dini tukawacha dini ya Allah kuisoma na kuitumia, basi Allah sema tawafanya kama alivyofanya Adi wa Thamud, aliwaitia as-sa'iqa min as-samaa faqatalahum sayha ahraqatuhum tamaman fakafa asbahu fi diyarihim jathimin wal iyadu billah, kama majumbi yameteketea. Wazi. Kwa hivyo ni katika sababu nini? Fa in a'rabu, mukifanya i'rad mukapa mgongo dini Allah mtakuja bata adhabu yamalize. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu ahl Saba lamma kafaru an-na'im fa'aradu fa'arsalna alayhim sayla al-'arim fabaddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawati ukulin khamtin ila akhir, ma bustani akawa tena sasa miti chungu kuna tena matunda, mambo yakaharibika. Sababu nini? Fa'aradu wakafanya i'rad, walipofanya i'rad Allah kaleta nini? Kaleta gharqa, kaleta adhabu, akawaletea saila al-arib. Sail alikuwa kimjia Yaman karibu na wao, wanaenda vizuri, safari ya karibu, wanakwenda matunda anapeleka, wanasafirisha, anafanya biashara vizuri, wakakufuru neema wakasema rabbana ba'id baina asfarina, eba tutataka safari ndefu hii nini hapa na hapa kufika Yaman. Alas yakaja wataka mazito, sio? Fa'aradu, basi Allah subhanahu wa ta'ala kaletia sayul kawangamiza. Fa in tawallu fa'lam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim, sababu gani? Wamekataa kufuata ya Allah. Fallah ikhwan, mimi kwa haya machache inshaallah ta'ala sipendi kuongeza zaidi hapa, natumai hii maudhui nimechangia kiasi kidogo ya kuweza kutushtusha nyoyo zetu. La budda min ar-ruju' ila Allah war-ruju' ila hadhihi ash-shari'a ilman wa ta'alluman wa da'watan wa 'amalan, bila hivyo basi tutarajia yote yaweza kutokea, na la shakka sahihi zama zinavyokwenda, bila shaka tuko nyuma sana kwenye ulumu za kisheria na tumepuuza sana jambo kama hili. La shakka yataka turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na turudi na himma ya kusoma dini na kufahamu dini na kuwasomesha watoto wetu na kuwafahamisha dini. Yote mawili tufanye, hata kama tutasoma ulumu za dunia, lakini la shaka nasibu ya kusoma ulumu sharia isipotee. Maana sahihi kiangalia tulioko kwenye madaris tutaona ahwal ilmu yetu imesongwa kabisa, imewekwa ukutani kule na ulumu zingine ajanib, ndio nasal Allah al-afw wa al-satr, lakini ni ahwali zingine hata siwezi kuzisimulia, maana ni fadhah, ni aib, wallahi ni aib. Waulizeni walimu wa madaris za madrasa ikhbirunakum ahwal tamna gani. Fallah arruju' ila Allah. Mimi nitakome hapa insha Allah ta'ala kwa huu muhadhara wetu leo, na ningependa vile vile kumalizia kukushukuru sana wale walio tayarisha msikiti kwa kujenga. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku ikhlas na awape kabul kwenye hii amali yao, na nyinyi ambao kwamba mwenye kusali muimarishe msikiti. Almasajid tubna litusalla, sio safu moja tu mbili mkawaacha msikiti fadhi. Hadi min hukuka dal masjid, muhudhurie wanaoishi hapa msali. Msikiti umejengwa kwa kuswali, sio tughibu msikiti tuiwate fadhi. La shaka hii si malengo. Malengo huu msikiti ni watu wasome hapa ilmu, waswali, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio malengo haya masajid. Aktafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.